بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الخامسة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما معنى هذه القاعدة؟ بقاء ما كان على ما كان، أنت متوافق؟ يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، بعد ساعة الأصل أنك متوافق، إيه لما أنت قلت أنا تأخرت شوية حبة. طيب، هذه النظارة منكم لعبد الله، هذه النظارة منكم لمن؟ منكم لعبد الله، طب بعد سنة منكم لمن؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، بعد سنة لعبد الله، طب عبد الله باعها أو واحد ادعى أن هي نظرته، يعني هذه نظرة النظرة اشتريته مثلا من سنة، فأتى اليوم مثلا فلان يقول أنا أريد هذه نظرته، فاحتكمنا عند من؟ عند القاضي، فيقول القاضي الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان، ما كان في الماضي على ما كان في إيه؟ في الحاضر، على ما كان في الحاضر، فهذه النظرة ليه؟ إلا أن يأتي الخصم ويأتي بإيه؟ ببينة، لكن لو لم يكن عنده بينة، يعني لو مثلا أنا بعت لمحمد النظارة، أتى لي قال أريد هذه النظارة، أقول له فلان النظارة ب100، فأعطاني المئة، أعطاني المئة وأخذ إيه؟ النظارة، ثم كان بيني وبينه في غرفة بيني وبينه، ثم رأيت النظارة عنده فأخذتها، أخذتها، قال لي ماذا؟ قلت هذه النظارة فهي أنت خدت ما أخذت شيء غير ما يقال، فيقول له القاضي فيحكي يا محمد هذه نظرة حسام وأعطاني إياها 100 جنيه. القاضي هنا أنت أعطيته إيه؟ الخيط والفرصة، يقول أصل مقام ما كان على ما كان، أنتم معترفين هذه نظرة حسام؟ أنتم الاثنين؟ نعم، قال هذه نظرة حسام، خذها يا حسام يا محمد أعطيني دليلا على أنك أخذت هذا الإيه؟ أعطيته 100 جنيه، أعطيني دليلا ورقة مكتوبة هو أنه يكتب هذا أو يصير شهود. ما فيه، إذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولهذا نقول مثل هذه أحكام أسماء أحكام قضائية. الأحكام إيه؟ قضائية، ولكن الحكم إما يكون قضائي أو ديانة، أو إيه؟ ديانة. فهنا نقول لمحمد قضائيا ليس من حقك الإيه؟ ولكن ديانة من حقك الإيه؟ النظارة. ديانة هذا ما يحاسبه يحاسبني الله عليه. ولهذا ليس عقدا قال أو بين للمتخاصمين ربما يكون أحدهم ألحن حجة من أخيه فأحكم بما سمعت فمن أعطيته حق أخيه كأننا قطع له نعم قطعة من إيه؟ من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن القاضي يحكم لفرد ويكون أصل بقاء ما كان على مكان يحكم له، ولكن هو في الحقيقة سوف يدخل يعذب في جهنم بسبب هذا الحكم، لأنه من اللي يعذب؟ ليس القاضي، القاضي ليس أمامه إلا الظاهر، لكن الذي يعذب الذي يعلم أنه ليس على حق ويأخذ حقا ليس من حقه. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكي إليه الرجل يزن الشيء وهو في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجري ريحا. يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان هو نفسه اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. اليقين هو الذي كان يبقى على ما كان، لا نأتي بالشك ونقول الشك يزيل اليقين، بمعنى واحد متواضع واحد إيه؟ متواضع، وتواضع مثلا صلاة الضحى 17 مرة ثم أذن للزوج فقال أنا متواضي أم لا؟ أنا متواضي أم لا؟ نقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان، ونقول له الشك لا يزيد إيه؟ اليقين، ونقول له اليقين لا يزيد بالإيه؟ بالشك. الأصل أنك متواضي، لا نقول أنك نقصت أنك غير متواضي إلا إذا تذكرت وتذكرت أنك إيه؟ أنك نقصت إيه؟ وضوءك. انك نقطت ايه؟ وضوءك. فإن لم تكن متذكر هل نقطت وضوءك أم لا؟ فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالإيه؟ الشك. وأن تركن الأمر من أمور أو استحصر أصلا من أصول، فالأصل بقاء ذلك، فالأصل بقاء ذلك الأمر متأكد، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتأكد ذلك. والشك هنا يشمل أولا الشك في وقوع الشيء كالذي يشك في خروج ريح منه، وثانيا الشك في ثبوت شرع. فلو قال قائل إذا تمت مدة الفسخ في الخفين انتقل الوضوء، نقول لا ينتقل لأن الوضوء ثبت المقتضى بدليل شرعي، فلا يمكن أن ينتقل إلا بدليل شرعي. طيب، يكون الشك هنا يشمل أولا الشك في وقوع الشيء، يعني هل أنا أحدثت أم لا؟ نقول له أنت متوافق؟ نعم. متأكد من حدث؟ لا. تشك في حدث؟ نعم. إذا أنت صادق. واحد دخل الحمام، يعني مثلا واحد منكم مثلا في الاستراحة دخل الحمام، ثم عندما أذن الزوج قال أنا بعد ما دخلت الحمام الخليل الخلاء هل توضأت أم لا؟ نقول له إيه؟ هو متوضئ أم لا؟ غير متوضئ، لأن هو المتوقن منه أنه إيه؟ دخل الخلاء. فهمتم هذا يا إخوان؟ طيب. أيضا وثانيا الشك في الثبوت في شرع. انظر هنا، عندنا أدلة في المسح على الخفين أن المسافر يمسح ثلاث أيام بليلين، والمقيم يمسح ليلة يوما وإيه؟ وليلة. طيب، لو فرضنا أن المقيم مسح يوما وليلة، بدأ المسح في الساعة السابعة صباحا أو الساعة العاشرة صباحا، يمسح إلى الساعة إيه؟ يعني بدأ مسح في العاشرة صباحا، يمسح إلى الساعة إيه؟ العاشرة صباحا في اليوم الثاني. طيب، أتى الساعة الثانية صباحا قبل العاشرة بساعتين، ودخل الخلاء وتوضأ ومسح، توضأ وإيه؟ ومسح. وأتت الساعة الحادية عشر، يصلي أم لا؟ بدأ المسح. ها؟ يصلي بلا شيء. أول مرة أخرى، هذا مسح الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة، وأتى العاشرة صباحا، أتى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت، فتوضأ ومسح. لا ولا يمسح أم لا؟ الثامنة صباحا مسح. لا. الساعة الآن الظهر أذن، وهو كان مسح الساعة 8 ايه؟ صباحا، وما زال على هذا الوضوء بالمسح، هل يصلي الظهر بهذا الوضوء أم يتوضأ مرة أخرى؟ من أهل العلم من يقول يصلي بهذا الوضوء، ومنهم من يقول طالما الساعة أتت العاشرة صباحا ينتقد وضوءه، ينتقد ايه؟ وضوءه، لأن المسح وقته انتهى. فنقول هذا شك، ما عندنا دليل يقول انه اذا انتهى الوقت انتقد الايه؟ الوضوء. احنا عندنا دليل يقول ان اخر وقت المسح الساعه العاشرة، لكن ما فينا الدليل وينتقد الايه؟ الوضوء. فهذا شك، هل ينتقد ام لا؟ فالاصل بقاء ما كان على ما كان. فهمتوا؟ شو هذه القاعده؟ من تيقن الطهاره وشك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، بقاء طهارته، وكذلك من تبقى الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء حدث. لو أصابه ماء من إزاب، الإزاب هذا الذي يكون إيه في السطح، الناس لكي يعني السطح هذا يغسلونه، فلكي يتصرف الماء يجعلون إيه حفرة هكذا ينزل منه إيه الماء، ك يسمين إزاب، كشيء يكون مفتوح في السطح بحيث أن الماء يدخل إيه فيه ثم ينزل هكذا على الشارع، هذا اسمه مذاب إيه المذاب، هذا تجدونه في الكعبة، في مذاب في الكعبة يصب على حج إسماعيل كما يسموه حج الحج الحج يعني. طيب، يكون هنا لو أصابه ماء من المذاب أو غيره من غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة، ما هو ما يدري في الشارع ما نزل إيه من المذاب، هو لا يعرف هل هذا الماء طاهر أم نجس أم كذا، لا يعلم، نقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان، طالما أنه لم يتذكر أنه إيه؟ نجس، وممكن الماء ينزل منه فيشم ريحته يعرف أنه إيه؟ نجس، لكن طالما أن الأمر فيه شك ف فالأصل بقاء ما كان على إيه؟ ما كان. ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا فإذا شك هل عليه خمسة أيام أو ستة فالأصل إيه؟ خمسة. يعني واحد قال أنا أفطرت في رمضان فأنا أفطرت خمسة أم ستة؟ الأصل أن الإنسان ذمته إيه؟ لا ذمته ذمة الإنسان غير مشغولة، الأصل هكذا. يعني إيه؟ الأصل أن الإنسان ليس عليه شيء. صح؟ ست عندها ولد أو عندها خلفت، ما كان عليك شيء؟ ذمتك شغلة بعد ذلك. أصبح عليك صلوات وعليك صيام وعليك طعام وعليك نفقة وعليك كذا. فنقول الأصل براءة الإيه؟ الذمة. فإذا قيل لك أو قلنا لك هل أنت صمت خمس أيام أو عشر أيام؟ هل أنت عليك قضاء خمسة أو ستة؟ فالأصل إيه؟ براءة الذمة. براءة الذمة معناها إن إحنا نحكم عليه كم؟ عليه خمسة، لماذا؟ لأنه لو إحنا شككنا خمسة هذه متأكدين منها. واحد يقول خمسة واحد يقول إيه؟ ستة، فالخمسة متأكدين إيه؟ منها. الواحدة هذه هي فيها إيه؟ شك، فالأصل براءة الإيه؟ الذمة والشك لا يزيد إيه؟ اليقين. فهمتم؟ ها مفهوم؟ من شك في اصل الطلاق فالاصل عصمه، ولا شك على الطلاق مره او اثنين فالاصل واحده. يبقى اذا الواحد يقول انا طلقت ام انا مطلق، نقول الاصل ايه؟ بقاء ما كان على ما كان، والشك لا يزيد اليقين، هذه زوجتك. فنقول انك طلقتها الا اذا كنت ايه؟ متزوج. طب انا طلقتها مره ثانيه او ثلاثه، نقول له الاصل ايه؟ انت متاكد من ايه؟ من اثنين. شكنا لما نكون في صلاة الظهر أو العصر وحصل شك لنا، هل فلازم اثنين أو ثلاثة؟ نبقى عندنا كام؟ اثنين. كذلك هو طلق مرتين أو مرة واحدة، نقول له المرة الواحدة أنت متأكد منها، والمرة الثانية أنت تشك إيه؟ ما هو الواحد يقول لك يا إما طلقت مرة أو مرتين، نقول له إذا أنت متأكد من إيه؟ من المرة، والثانية هذه فيها إيه؟ شك، والشك اللي يزيد إيه؟ اليقين، يبقى إذا أنت طلقت مرة ثانية. واحد. فهمتوا يا شباب؟ وإذا شك في أصل رضاع أو عارف يبني على اليقين فده نفس الكلام. يعني كلهم يبني دايما على الأقل، يبني دايما على إيه؟ على الأقل. من رمى صيدا مسميا يعني قد بسم الله ثم وجده قد مات وأدرك فيه إلا أصل سهمه بنى على الأصل أنه مات بسهم. واحد وجد صيدا مات وفي أصل إيه؟ سهم الذي هو رمى إيه؟ ليه؟ لا يكون ربما يكون مات شيء آخر غير سهم، ما ربما يكون ذلك، ربما عندما صدأ بالسهم ونزل في مكان الماء فأقفأ رصائه فغرق قبل إيه؟ فلما غرق أخرجوه ورموه في أي مكان، فأتيت أنت وجدت إيه؟ سهمك فيه، فممكن تقول قد يكون مات غرقا، ولو مات غرقا لا يجوز إيه؟ أكله، نقول له لا. هنا اليقين أن السهم إيه؟ موجود إيه؟ داخله. والشك هل مات بشيء آخر أم لا؟ يبقى الأصل بقاء مكان على مكان، والشك اللي ينزل إيه؟ مفهوم يا إخوانا؟ القاعدة هذه مضطربة بقى فيها آلاف الأحكام. وده مثلا واحد يأتي إلى يا شيخ أنا شيء نعم، ويأتي يسأل السؤال وهو مضطرب جدا، وهو إجابة السؤال في الأصل بقاء مكان على مكان. واحد يأتي يقول لي أنا مثلا أي أسئلة كثيرة على الحج، خلاص حج وأخو خرج من حج ورجع، ويقول لي أنا الآن لا أتذكر هل رميت اليوم الثالث أم لا، هل رميت اليوم الثاني أم لا. أقول لا خلاص، العبادة إذا انتهت الشك لا يؤثر فيها، لأننا لا ننصرف من العبادة أصلا إلا إذا تيقنا. أنت أيضا تيقنا في قاعدة، تقول هي قاعدة كبيت شعر، والشك على الفعل لا يؤثر كذا ولو شكوكه تكسره. الشك بعد الفعل لا يؤثر كذا ولو الشكوك تكسره. يعني انت صليت خلاص، انا رفعت امامك خلاص صلاه الصبح، انت حججت خلاص نعم، ولكن في موضوع عن الحج نسيت، هل انا فعلت كذا؟ خلاص انتهت ايه؟ الشك على العباده لا يؤثر. فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل عدمه. بص هذه قاعده مهمه جدا، تفصل القاعده. فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل ايه؟ عدمه. ركز معي، كل شيء شككنا في وجوده فالاصل ايه؟ عدمه. هل انا شككت؟ هل انا احدثت ام لا؟ فالاصل ايه؟ عدم. وكل شيء شككنا في عدمه فالاصل بناء على ايه؟ على قلب. انت لو شككت، هل انا طلقت مراتي زوجتي ام لا؟ هل انا طلقت زوجتي ام لا؟ شككت في ايه؟ في اصل الطلاق. فالاصل ايه؟ عدمه، ما طلقت. هل انا طلقت اثنين او ثلاثه؟ اثنين. فهمتوا هذا؟ بس. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى